اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي منها فأنسى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. ألا إن أحق ما تعاهد به الراعي رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم من وظائف دينهم الذي هداهم له، وإنما علينا أن نأمركم بالذي أمركم الله به من طاعته، وننهاكم عما نهاكم الله من معصيته، وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم، لا نبالي على من مال الحق ليتعلم الجاهل ويتعظ المفرط وليقتدي المقتدي، وأن الإيمان ليس بالتمني ولكنه بالحقائق، ومن ازداد اجتهادا وجد عند الله مزيدا، وإن الجهاد سنام العمل، وإنما المجاهدون من يهجرون السيئات ومن يأتي بها. ويقول أقوام جاهدنا، وإنما الجهاد في سبيل الله اجتناب المحارم، وأنه ليس شيء أحب إلى الله تعالى وأعم نفعا من حلم إمام ورأفته، وليس شيء أبغض عند الله من جهل إمام وخرقه. ألا وإني والله لم أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه ممن ظلمه، وإن لم أفعل فأنا شريكه في الظلم، وخير لي أن أعزل كل يوم واليا من أن أبقي ظالما ساعة من نهار، فإن تبديل الوالي أيسر من تبديل الرعية، فأهون شيء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرا مكان أمير، فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم شر المنازل فتضيعوهم. أيها الناس، إذا قضيتم مناسككم فليجتمع إلي وفود الأمصار مع ولاتهم وعمالهم لأنظر في أحوالهم وأقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، وآخذ الحق للضعيف والمظلوم. هنا يا أمير المؤمنين، ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ الشكر لله على النعمة والخشية من الفتنة. لا إله إلا الله العلي العظيم، المعطي ما شاء لمن شاء. لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي، وكان فظا غليظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، والآن أمسيت ليس بيني وبين الله أحد، مالكم أيها الفتى؟ من القوم؟ ناس من خزاعة. فإن أبيت عدنا راشدين والتمسنا حاجتنا عند رجل كريم. الرجل الكريم يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. إذا أصدرنا إبلنا فأورد إبلكم حبا وكرامة. من الفتى الكريم؟ عمر، عمر بن الخطاب. من أي حي من قريش؟ وقد علمت أني قرشي. وهل يخفى صمت قريش؟ من عدي؟ نعم جوار القوم. هذا حطبك يا خالة، أدخله لك. أدعه مكانه الآن. ألا تدخل فأطعمك؟ لا أكل حتى أفرغ من حمل هذا إلى خالات الأخريات، وأخشى أن أتأخر على إبل الخطاب فيغضب. إن شئت كلمناه في أن يخفف عنك بعض عملك. لا أرجو خفة الحمل ولكن قوة الظهر يا خالة. أما هذا فقد أعطيته، زادك الله قوة يا ابن حنتمة. على رسلك يا ابن الخطاب. هذه لك، تمر يثرب وزبيب الطائف. ما جاء بك الساعة؟ والإبل؟ احتطبت لخالاتي. والإبل؟ إبلك بخير، ولكن ألا تسأل عن راعي الإبل أولا؟ عن ولدك؟ ولدي بخير ما دامت الإبل بخير. إذن طب خاطرا، هي بخير في وادي ضجنان، وما تركتها حتى. فما يؤخرك عنها؟ أخشى أن يعدو عليها أحد. من يجرؤ على ذلك وعليها واسم الخطاب؟ ليس الخطاب عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس، ولا هو الوليد بن المغيرة سيد مخزوم، ولا هو. ألسنا جميعا لقريش أعز العرب؟ هذا حين ينافرنا سائر العرب، فإذا رجعنا إلى أحيائنا لم نكن سواء. فهذه هاشم، وتلك عبد شمس، وتلك مخزوم، وتلك جمح، ثم يتفاضل الناس في المال والتجارة. ولئن تخلفت عن إبل أبيك ثم عاد عليها أحد فقد. ذكرت المال والتجارة، ألا أتجر؟ تتجر؟ وأين المال الذي تتجر به؟ عند أبي الخطاب. ثكلتك أمك، مال الخطاب للخطاب حتى يهلك الخطاب، وما أظن ذلك يكون قريبا. هل حسبت أن أباك ينام على خبيئة من الذهب والفضة؟ لعمري إنك لا تخاطبني خطاب الأجير إلى الولد. لن تكون ولدي إذا ذهب بعض إبلي وأنت هنا تجادلني. ألا أتبلغ ببعض الطعام ثم أتزود لليلة في وادي ضجنان؟ عدمت، لا أبلغ. ومتى تبلغه من نهارك إن أرحت هنا الآن؟ وهو على مسيرة كذا من مكة. أما خطر لك أني قطعت تلك المسافة إلى مكة نهاري هذا؟ إن لم تترفق بي فترفق بحمارك، فإنه ذو كبد رطبة. ومن حملك على المجيء من هناك؟ هل أمرتك أن تحتطب لخالاتك من بني مخزوم؟ ألا أبر خالاتي؟ أبوك أحق ببرك. لا يمنع هذا من ذاك، وما عققت أبي إذ بررت بخالاتي. إذن عجل عجل. أنا أكفيك وإياه يا أبتي، دع عمر يريح الليلة في مكة وأنا أخرج إلى الإبل فأنهض بشأنها حتى يوافيني هناك غدا. أنت للإبل؟ أتعظيم هذا أم ازدراء؟ لا هذا ولا ذاك، ولكنك لا تحسن ما يحسنه أبوك وهو لا يحسن ما تحسن. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينل نه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. وما يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ما جاء بك الساعة؟ أشر وراءك أم جئتك ببعض الطعام؟ تجشمت عناء الطريق كله لتأتيني بطعام؟ تبلغت بتمرات خالتي. الحق أني مللت مجالس القوم، فإما حديث الأباء وإما حديث التجارة. مقامك هنا خير من ذلك المقام، لولا أن الخطاب يرهقك بعمله. لا أشكو، أما البر فأصفى للذهن وأجلى للبصر وأروع للقلب وأرحب للسجية، وأما الإبل فعندما تخالطها كما خالطتها تعلم أنها تحتاج إلى تدبير وسياسة، وما تلبث أن تميزها فردا فردا. فلكل مزاجه وحاجته وخلقه وقدرته، يسلك أحدها في قطيعه ولكنه لا يماثل غيره في كل أحواله. فإذا ميزت ذلك صرت تسوسها جماعة وتعتني بها أفرادا وتحن عليها حنينها على ولدها. فإن صح ذلك في الإبل فهو أصح في الناس، لا يصلح أمرهم فوضى لا سرعة لهم. من شذ لك؟ إنما يعد الذئب على الشاة القاسية. فإن أمنوا الفرقة كان لكل منهم بعد ذلك شأنه وعقله ووجهته وما قدر له. لا يغني أحد غناء أحد، ولولا ذاك لما احتاج الناس إلى الناس وطلب هذا من ذاك ما ليس عنده، فصار اجتماعهم سببا في حفظ أفرادهم، وصار اختلاف أفرادهم سببا في اجتماعهم. والله لقد أوتيت عقلا ورأيا يا عمر وأنت بعد حديث السن، ولكن الشيوخ يعطلون أمثالك. ما هذا؟ ألم تقل لي إنك تحب أن تتجر؟ امضي إلى الشام في عير قريش واقضي منها وطنا، ثم عد وروي لي عن بساتينها وقصورها وحسانها. صديقنا عمر. أهلا بسيدي غسان. لا يسمعنك سيد غسان فيستعدي علي ملك الروم، وما لي طاقة به، إنما أنا تاجر. تاجر. كيف أصبحت يا عمر؟ بخير، وأنت؟ نشكر للرب نعمته. كيف خلفت مكة وراءك؟ بخير. هؤلاء هم أصحابي من الروم كما ترى، وهم شركائي في التجارة، وقد ذكرتك لهم، قلت قد جربناه وهو السمح الكريم الذي لا يغلو علينا بالأسعار. قد بدأت السوم على مجرى عادتك ولم ترى بضاعتنا بعد، تقدم بالمدح والثناء لتقضي حاجتك بسيف الخجل، وهل حسبت أن عمر يغر بهذا الحديث؟ لا أغلو عليك ما لم تغلو علي، فإنما أبيعك لأبتاع منك، أما الثناء علي فثمنه عندي أن أثني عليك بمثله. أم تراك تسوم لهؤلاء الروم من حق أخيك، ونحن لسان واحد وجلدة واحدة، أينا أحق ببرك؟ لئن اجتمعت معك في الأصل واللسان فقد اجتمعت وإياهم في الدين والموطن، إلا أن تؤمن بديني فتصير أخي من الوجهين، ومن يدري ربما توصلت بك إلى ملك الروم فحظيت عنده، فإن كان ذاك فلعلك تؤثر أن تقيم فينا على الرحب والسعة. وأينما أنتم فيه من نكد العيش في أرض العرب من خيرات الشام وجنانها. على رسلك قد أغربت، إنما جئت للتجارة، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. بل نأخذ، ما عندكم لنا؟ ما شئت مما ترغب، الطيب والبخور والصمغ واللبان والتم والعاج، عاج الحبشة. ليس معي، ولكن عند أصحابي، أتيك به. والأبنوس كذلك. يا هل لك أن تجمع لغرض الذي أسميه لك منك ومن أصحابك فتحكره علي، وأنا أجعل لك جعالة عليه بيني وبينك؟ ما بك؟ إنما أريد أن أنفعك. بئس ما اخترت أن تنفعني به. أخون أصحابي فأنتفع من خلفهم بغير علمهم، وأعينك على ظلم أهل بلدك. فإذا حكرت البضاعة غلوت كما تشاء وسمت ما شئت من الثمن، إنما أغار على الحق أنا كان، وما أرضى أن يغركم بعض أصحاب هؤلاء، فإن الظلم مرتعه وخيم، ومن كره الظلم لغيره كرهه لنفسه. أدينك يأمرك بهذا يا عمر؟ أعني تلك الأصنام التي تطوفون بها؟ إن لم يأمرني بها دين فمكارم الأخلاق المروءة والتذمم، وهي دين عندي. ولكن أين أنت من دينك؟ أم دينك الدرهم والدينار؟ وإن زعمت غيرها فإن لم يكن لك من دينك رادع، فأين المروءة؟ أنت من العرب، أم أفسدتكم أخلاق الروم وطول مخالطتكم لهم؟ وقد كنت أحسب أن عرب الجزيرة وبيدائها يحسدوننا على مقامنا مع الروم في الشام، أعظم ممالك الأرض، ونحن ملوك العرب هنا. ملوك على قومكم، والروم ملوك عليكم، فأنتم لهم تبع، يخدمونكم في حاجاتهم ويستعملونكم في حروبهم، ثم لا يشركونكم في أمرهم، فكيف نحسدكم؟ إذا فرغنا من عملنا هنا صحبتك إلى أحياء دمشق، ثم إلى حانوت جرجس لتعلم لماذا يجب أن تحسدونا. قطع الله لسانه، لما لم ترد عليه بمثلها؟ ماذا؟ إنه جندي من الروم. بلى، قد علمت الآن لماذا يجب أن أحسدكم. ماذا؟ 10 دراهم؟ قد غلوت. واللاتي ما زاد ربحي عن نصف درهم. فإن شئت فخذي وإن شئت فدعي. بل ندع إذن. بئس البائع أنت. سيدي صفوان، أمن أجل درهم أو درهمين ترد المليحة؟ يا سيدي، إنه مالك ومال أبيك، وما أنا إلا خادم أجير أبيع لكم، وذاك هو الثمن الذي أوصاني به أبوك. إذن اقطع للمليحة حاجتها بالثمن الذي ترضى به. السمع يا سيد. إن كثرت المليحات افتقرت وافتقر أبوك. إن كثرت المليحات قلت حاجتنا إلى البذل في إحداهن، إنما غلى الذهب بندرته ورخص المعدن الخسيس بكثرته. أيها الناس، يا سادة قريش، منذ متى يضام الرجل عندكم ويؤخذ حقه؟ ما بك يا أخا قريظة؟ سيد بني عامر، هل يرضيك أن يسلبني هذا حقي وأنا في جواركم؟ لا واللات والعزى ما فعلت. بل فعل ورب موسى. ابتاع مني تمرا وشعيرا في موسم العام الماضي ولم يكن معه ثمنه. قال أنظرني إلى العام القابل، فإذا لقيتك في الموسم أديت لك حقك، وهو ثمنه والزيادة التي اقتضاها التأجيل، واليوم يجحدني حقي. ولكني حين رجعت بالتمر والشعير ورجع هو إلى يثرب، قلبت البضاعة فوجدت أنه قد غشني، فجعل خيرها أعلاها، وما دون ذلك فاسد رديء لا يصلح لغير البهائم، فخسرت به خسارة عظمى. كذب ورب موسى، حين بعته إياها لم يكن فيها عيب. فإن صح قوله فقد فسدت عنده، ما شأني أنا بسوء تدبيره؟ عبد الله، أبتي، اقضي لأخي قريظة ما عجز غريمه عن أدائه. حتى لا تقول يهود يثرب، إن جوار الأوس والخزرج أمنع من جوارنا، ولعن الله أكذبكم. أجل ورب الكعبة، لعن الله أكذبنا، وحق اللات لولا ذمة أبي الزيز لأوجعتك. ما دعوت عليك وعلى أمثالك قوم فأخرجناكم، وتحسب أننا لحم جزور؟ يوجعني، فإذا خرج الموعود فينا قتلناكم به قتل عاد. ما أراد بقوله الموعود الذي نبي يظهر فيهم؟ ما زالوا يقولون قد أضل زمانه، يستفتحون به على العرب كلما نشب خلاف معهم، ويعتقدون أنهم يغلبون به الناس. خاب فألهم. أعلمنا بالشعر يا عمر، فأي أولئك الشعراء أشعر؟ أما الخنساء فأبكت واستبكت، ما زالت حزينة أبدا، وما فرغت حتى استعبرت. عمر، أخيرا وجدتك. أريه ما يصنع فتى قريش، لا يعجزك الرجل. هيا هيا يا عمر، عليك به. Thank you. وسفيرها ولسانها إذا نافرت، فمن ظن أن له سابقة يفاخرنا بها فليبرز الآن أو فليمسك يده ولسانه، وقد عظم لقريش ما عظم الله لها. اللهم رب إبراهيم، هذا بيتك الذي عظمت، فطهره من الدنس وما أحدث القوم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عمت مساء يا عمي ورقة ابن نوفل. ألست ابن أبي طالب؟ علي. والله ما جئت الساعة إلا لأمر جلل. ألم تذكر خديجة حاجتها مني حتى تطلبني الساعة؟ لا. تبارك اسم الله، لئن كنت قد صدقتني يا ابن أخي فإنه الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران. ليتني أكون حيا عندما يخرجك قومك، فإنه لم يجئ أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. يا ابن أخي إلزم ابن عمك، فإنه الحق من رب السماوات والأرض. تالله ما تقبل عليه هذه القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. صدق الله العظيم.